انتهت الأدلة ولا باقي شيء؟ انتهت سبعة أدلة. في أحد ما فهمها؟ ترى هذا هو العلم، هذا هو العلم، هذا الذي كان علم الأولين، يعني باب من التوحيد تجد بعض الناس يجلس فيه ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع، هذا مو بالعلم. لا يمكن أن يكون الدين يسر ثم يكون العلم هكذا أبدا. هذا نعم ينفع في طبقة من المنتهين درسوا كتاب التوحيد ودرسوا شرح عليه وأراد الشيخ أن ينقلهم إلى ما هو أعلى من ذلك ويفصل معهم، هذا لا منتهى له. لكن تعليم عموم الناس ما ينفعهم في دينهم يكون بهذه الصفة. لذلك أول المشايخ تجيك الشيخ في المسجد تقول أحسن الله إليك لبي من كلمة، يقول أبشر، وتتكلم مثلا عن وجوب التوحيد، يقول وقد أمر الله عز وجل بذلك، فقال ويذكر الآيات ويبين وجوه دلالتها، ويذكر الحديث وأثر ابن مسعود ويبين وجه دلالتها، هو ينتفع والناس ينتفعون. وهذا هو العلم الذي يرجو به الإنسان النفع عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو العلم اللي ترجو أن الله ينفعك به. أنت الآن عرفت التوحيد واجب، عرفت ليش التوحيد واجب؟ التوحيد واجب لأن الله خلق الجن والإنس لأجل العبادة، والعبادة هي التوحيد. التوحيد واجب لأن الله أمر به فقال واعبدوا الله. التوحيد واجب لأن الله نهى عن ضده وهو الشرك، والنهي عن ضده يستلزم الأمر به فيكون واجبا. والتوحيد واجب لأنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والتوحيد واجب لأنه حق الله على العباد. تصير هذه المسألة عندك واضحة، ما فيها لبس، ما فيها أدنى شك، وتجدها من مسائل الدين العظيمة التي أنت بنفسك تفقهها، وكذلك الناس من حولك يفقهونها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.